واجعله لنا نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بالعلم، اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. اللهم أنت أهل الوصف الكريم، أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، أنت خير مرجو وأكرم مأمون، وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم ير له مستحقا غيرك، وبنا فاقة إليك، وبنا فاقة إليك لا يجبر مسكنتها وكسرها إلا فضلك ومنك وجودك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتقر في غناك، أو نضل في هداك، أو نضام في سلطانك، أو نضطهد والأمر إليك. اللهم احملنا على عفوك، احملنا على عفوك، ولا تحملنا على عدلك، فإنه لا صدر لنا على عدلك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأخواتنا وإخواننا وكل وأبنائنا وكل من له الحق علينا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من مات منهم فنور قبره، اللهم فوسع مدخله، اللهم وأكرم نزله، اللهم واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا وعفوا وغفرانا، واجزهم بالسيئات غفرانا وعفوا، ولقهم برحمتك رضاك، ولقهم برحمتك رضاك، ونجهم من عذاب القبر وفتنته، ونجهم من عذاب القبر وفتنته. اللهم انقلهم من ضيق اللحود والقبور، اللهم انقلهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الجنات والقصور، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادل والتراب وحدنا، تحت الجنادل والتراب وحدنا. إلهنا ربنا خالقنا ارحمنا، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اغفر لنا ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم، اغفر لنا ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحدك لا شريك لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم خرجنا إليك بشيبنا وشبابنا وصغارنا وكبارنا وأطفالنا ورضعنا، خرجنا إليك من تحت الأستار والأكنان، هجرنا البيوت والمضاجع، خرجنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، خرجنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، راغبين في رحمتك، راغبين في رحمتك، راجين فضل نعمتك، راجين فضل نعمتك، خائفين من عذابك ونقمتك، خائفين من عذابك ونقمتك، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، ولا تقلبنا واجمين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تقايسنا بأعمالنا، ولا تخاطبنا بأفعالنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنك ترى ولا ترى، اللهم إنك ترى ولا ترى، وإن إليك الرجعى، وإن لك الآخرة والأولى، نعوذ بك ربنا أن نذل ونخزى، نعوذ بك ربنا أن نذل ونخزى. اللهم أنت أهل الحبل الشديد، اللهم أنت ذو الحبل الشديد والأمر السديد، نعوذ بك من الخزي يوم الوعيد، نعوذ بك من الخزي يوم الوعيد. اللهم حرم لحومنا وبشرتنا على النار، اللهم حرم لحومنا وشحومنا وبشرتنا عن النار يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم من النار يا أكرم مسؤول ويا أرحم مرجون، يا أكرم مسؤول ويا أرحم مرجون. نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك من وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، عفو كريم، عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا عن بابك من المطرودين. اللهم لا تجعلنا عن بابك من المطرودين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم شفع فينا خيارنا. اللهم شفع فينا خيارنا. اللهم اهد شرارنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته مريضا إلا شفيته، مبتلا إلا عافيته، دينا إلا قضيته، كربا إلا نفسته، محروما إلا أعطيته. يا للعطاء الكبير، يا للعطاء الكبير يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم كن للفقراء والمساكين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم إنهم عراة فاكسوهم. اللهم إنهم عراة فاكسوهم. اللهم إنهم عراة فاكسوهم. اللهم ارحم أهلنا الآن. اللهم ارحم أهلنا الآن. اللهم ارحم أهلنا الآن وحنين الحان وحنين الحان. أنت البلاغ لكل مبتيس والرجاء لكل ملتمس. يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العرش العظيم يا داعي المدحوات ويا داعم المسموكات ويا جابر القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد سيد خلقك، الخاتم لما سبق، الفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، بعيدك بالحق، وشهيدك على جميع الخلق. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش. اللهم لا تفرق بيننا وبين نبينا. اللهم إنا نشكو إليك غياب نبينا. اللهم إنا نشكو إليك غياب نبينا وكثرة أعدائنا وتشتت أهوائنا، فدلنا على مصالحنا وخذ بقلوبنا إلى مراشدها. يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العرش العظيم. اللهم أيد بتأييدك واحفظ بحفظك أمير المؤمنين. اللهم أكرمه بالمغفرة والصلاح والتقوى وسداد الأمر. اللهم ارزقه بطانة صالحين يعينونه على مصالح الأمة. اللهم ارحم والده. اللهم وفق والدته. اللهم اغفر ذنبها وأعظم أجرها. اللهم أعظم أجرها وكل من ساعدها على فعل الخير. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا مطمئنا آمنا. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم وفق علماءنا. اللهم وفق علماءنا. اللهم وفق علماءنا إلى الاعتدال. اللهم وفق علماءنا إلى الاعتدال. اللهم وفق علماءنا إلى الاعتدال. يا كريم وفق مصالح الأمن ومساعديهم. وفق أساتذتنا وتجارنا وحرفيينا ومهندسينا وصناعنا وطلبتنا يا كريم، وكل من أراد بهذا البلد خيرا. يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.